جملتها حرم بيع الميت. واضح النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حرم بيع الأصنام وبيع الخمر وحرم بيع ماذا؟ بيع الميتة. إذا كانت تستحضر النص، الصحابة ماذا قال؟ تستحضر ولا تستحضر؟ غيره لما قال حرمت عليكم الميت، أما حرم بيع الميتة الصحابة اعترضوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها، يشعل بها في نضويه، وتطلى بها السفن وتطلى بها الجلود، شفت؟ قالوا راودك انت حرمت علينا الميتة باش نبيعوها، حنرى نشيل فيها ونستفيد منها، ها وش نديروا معنى ترانا نستفيد منها في حياتنا العملية التجارية. فقال يعني وش نفهم من هذا؟ أن النص إنما حرموا أكلها، وش فهموا الصحابة منه؟ جواز الانتفاع مطلقا، فهموا جواز الانتفاع مطلقا، ولهذا كانوا يبيعوا الشحم نتاعها، يبيعوا يبيعوا يبيعوا كل شيء الدنيا يبيعوها نتاعها، يستفيدوا منها، لأن قال لهم حرمة ماذا؟ أكلها فقط. يعني الآن هذا يدل على عدم نجاستها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ذك في قولهم هم أرأيت شحوم الميتة يستصبح بها يشعل بها، ولازم يخلطوها ولا لا؟ تطلى بها الجلود، لازم يخلطوها ولا لا؟ تطلى بها السفن، خلطوها. النبي لم يرشد أي نص كلمة إلى نجاستها، فهمت؟ هذا في غزوة أو سرية الحبط، أبو عبيدة بن الجراح مع الصحابة لما سافر ولم يجدوا ما يأكلوا، كان يقسموا تمرة في النهار 24 ساعة يأخذ واحد منهم تمرة، حتى هو اللي يأكل واحد العشب يسموه الحبط، ما لا أعرف هو شو يعني، هل عندنا وليس عندنا، لا ما بحثت يعني. فلما وصلوا إلى البحر وجدوا حوت كبير أخرجه الله إليه، هذاك الحوت اللي خرجه ربي. الصحابة وابو عبيدة قال إنها ميتة، ما قالوش إنها نجسة، إنها ميتة. قالوا نحن رسل رسول الله ولم نجد ما نأكل فكلوا، قال فأكلوا ودهنوا، يعني برونزاو في البحر العين نتاعو تاع الحوت هذاك، جلسوا فيه 8 من الصحابة، الواحد ضلع نتاعو ماشي تحته راجل بالناقة كاملة راكب الناقة مرتاح، يعني اللي ترى عظم هذا الحوت، وقالوا إنها ميتة فكلوا. يعني الآن أتظن أن الله يبوح للمسلمين أن يأكلوا النجسات للضرورة؟ مستحيل. حرمت عليكم الميتة بعد قال إلا ما اضطررت، دليل على أنها ليست نجسة، هذا من باب الوعد. فالصحابة هذاك الحوت كلاو زادوا وش فعلوا؟ دهنوا، معناتها قال الأكل الضرورة واش جايز، وللدهان وبعد يروحوا يصلوا، إذا كانت يعتبروا الميتة نجسة لا يجوز، ومع ذلك لم يفعل. إذن فهذا فيها دلالة بجمع هذه النصوص تبين لنا التوجيه الشرعي الصحيح. إذن الآن خطأنا كما قلناه من قبل أننا جعلنا من أقوال أهل العلم شرعا ودينا، هذا أول خطأ في حياتنا العلمية. والأصل كما قلنا من قبل لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال، أي واحد مهما كان ومن كان مهما كان. ولهذا لما يأتي قول الرسول الله يقدم على قول أي إنسان. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يفتي بجواز المتعة في أشهر الحج، فوصل الخبر لعروة بن الزبير، فجاء لابن عباس فقال له إلى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ يقولوا مختاج أنت راك تضيع في الناس ابن عباس. قال وما ذاك؟ قال تأمر الناس بالمتعة في الحج في أشهر الحج. قال فعلها رسول الله. أعطيني اللفظ العبارة الصحيحة. لما أفتى بها أنكر عليه، قال إلى متى تضل الناس ابن عباس؟ فقال ابن عباس، فقال عروة لم يفعلها عمر، أنكرها عمر وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما طاهما. قال ابن عباس فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له سل أمك يا عري، يعني روح شخص يمه، لأن أمه تمتعت في ماذا؟ في أشهر الحج. يعني شوف ذك الحياة اللي كانوا يمشوا عليها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قيدوا اقرأ. عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عروة لابن عباس رضي الله عنهما حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عرية؟ قال تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الآن عروة قال له قد نهى عنها عمر وفلان، قالوا الآخر ماذا؟ فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الله الحيث لا يحل لأحد أن يقول إلا بسدلات مع مكانت من؟ واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، مع هذه المكانة تاعهم، ومع ذلك بمجرد ما خالفوا هدي النبي بن عباس قالوا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له في الرواية الأخرى سل أمك يا عري. نعم، هذا يدل على إحنا حب نقوله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك كان يرى جواز التطيب بعد الحل الأكبر أو الحل الأصغر، يعني بعد ما يرمي الجمار ويذبح الهد ويفعل يتطيب ثم ينزل إلى طواف الإفاضة. فقيل له إن أباك كان ينهى عن ذلك، فهمت شوف التعامل، قالوا إن أباك كان ينهى عن ذلك، قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا جبت أمثلة أنت ماذا؟ من أمرنا بالاقتداء بهما أبو بكر وعمر، أما غيرهم في ماذا؟ من باب أول تخلق أقوال حتى ندرك المكان كيفاش كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى ماشية حتى مع بعضهم البعض. يعني كانت التعامل والعودة إلى ماذا؟ إلى النصوص النبوية وليس فقط مجرد، لأن هذا الدين وعبادة وطاعة وغير ذلك. هذا الخطأ الأول كما قلنا من قبل. الخطأ الثاني أننا لم نجمع النصوص في المدارس، معنى أيما إهاب ضبغ فقد طهر، يعني دليل على أنه كان نجسا. كي نجمع النصوص الأخرى يتبين أن معنى أيما إهاب ضبغ فقد طهر يعني أصبح صالح الاجتماع للاستعمال، وإما في الأصل فهو طاهر. الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى لما تطرق لهذه الجزئية هذه قال لو كان الإهاب وشفت هذا نجاسته عينية لو غسلته بمياه الدنيا كامل يبقى نجس، على لأنه نجس فيها عينية والدباغ وش هو تجي من ليها من جهة أخرى اللي فيها ماذا؟ فيها الحم، لاصق بالحم، تحط له الدباغ بماذا؟ علاش؟ حتى لا يتعفن يبقى جلد. معناتها الجهة الأخرى اللي من هنا وش هي؟ ما درت لها والو، ما درت لها والو جلد، والمرارة تمخ في الشكوى ورقم تجزو في القرب انتو ما تشربوا في الماء. معناتها دليل على أن الأمر ليس كما ظننا وفهمنا، وهذا فائدة كما قلنا احنا وإحنا نتكلم جمع النصوص. شيخ قولي سعر إنما المشيكون نجس نفسها، هو نفسها معناتها مش نجس عينية، هذيك نجس اعتقادية. فهمت شوف كيف التعامل يكون لما نراجع ونولي عندنا هذا التأصيل هذا بإذن الله دائما نكون في صلة دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام العلماء هم على العين والرأس، هم أئمتنا وهم كبار من كبارنا وولاة أمورنا، لكن كي يولي قضية دين وشرع كان واحد الذي لازم نقبل قوله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيش غيره صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الصحابة بعض أهل العلم عندما شافوا نص النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، هذاك النص النبوي دباغ الأديم ذكاته، وش قالوا؟ قالوا يعني الأديم إذا دبغ يجوز بيعه ولو أديم الميتة. لأن النبي وش قال هي في فتح مكة؟ وش قال؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هنا لما جاء هذا النص الثاني وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، بعض أهل العلم يذكر عنه ابن عبد البر في التمهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وش قالوا؟ قالوا بعد دبغه يجوز بيعه لأنه نزل منزلة ماذا؟ الذكاء. شوف بعد النظر أهل العلم يكون التعامل ماذا؟ مع النصوص. هذه هي المنهجية اللي راح الآن فقدناها اليوم. يعني إذا تكلمت وتقول ترجع النصوص يقول لك من أنت وكيف أشغل معناتها لم تبقى راحين نولي وإحنا والصوفية كيف كيف. وش هو؟ أنا نقرأ صحيح البخاري للتبرك ونقرأ صحيح مسلم للتبرك ونقرأ لكل سنة للتبرك، إذا للعمل بها. إحنا عدنا في رمضان في المسجد الكبير في الجزائر يمر بصحيح البخاري وصحيح مسلم في رمضان يقرأها كامل. بس دي ختمة على لأنهم لا يستعملونهم للتعبد والطاعة والاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك كمان، وإنما مجرد قراءة فقط. فهذه مشكلة العصر يعني، ولا حول ولا قوة. نعم تفضلوا شيخ. موظف أخذ بالإدارة تعطف ويجب على فيها حمد الله تشوف العطف له المشي موظف ولو في الطريق لا حتى الموظفة موظفة أخطر من المطالب. لا لا الموظفة مش أخطر. نشوف في الحياة الاجتماعية التي كان يعيش عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه لما تقام حدود الشرع يعني ويعيش المجتمع بشرع لا يكون في هذا الكلام مشكلة. يعني ربي قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ماذا مرض، وإنما إذا كان الكلام بدون خضوع مع المرأة الأجنبية فهو جائز. أما كنا أزواج النبي يسألنا عن العلم فيجبن، صح ولا لا؟ أما كان الصحابة يتكلمون مع الصحابيات رضي الله تعالى عنه وارضاها كما حصل لشبيعة مع أبي السنابل رضي الله تعالى عنه وارضاه لما وجدها قد اكتحلت وتجهزت للخطاب بعدما وضعت حملها قال لها إلى أين؟ قال انتظري أطول الأجلين، لأن هي قبل ما تكمل 4 أشهر وضعت الحملة وعملت بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال انتظري أطول الأجلين. فذهبت فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه التقى بامرأة ذاهبة إلى المسجد وقد تبخرت، قال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي فاغسلي عنك الخلوق هذا العطر ثم ذهبي إلى المسجد. يعني هذا الأمر كانت الحياة لما كانت مبنية على أسس شرعية صحيحة ما كان في ذلك إشكالية في حد ذاته. وكذلك كيف هذه حياتهم، النبي لما جاء زيارة إلى أحد الصحابة وقد تزوج وجلس مع أصحابه وكانت المرأة الزوجة اللي هي جديدة حديثة عهد بالزواج هي التي تهيئ للنبي مع أصحابه ماذا؟ تخدمهم، حتى جهزت للنبي ماذا؟ نبيذا يعني خاص خصته به. إذن فكانت هذه الحياة تعيش مع الضوابط الشرعية في الإشكالية، لا لكن لما ابتعدنا نحن اليوم على الشرح تكلم الأخ بما تكلم، قال هي أخطر. لا، الكلام مع المرأة الأجنبية شرعا جائز، لكن احنا عرفنا شوية صعبة، يعني عرفنا الآن لا يسمح أن يتكلم. لكن لو ننظر إلى أعرافنا بصورة ضيقة في حد ذاته في الحي وبين أهل الحي في حد ذاته، أما تسلم على الجارة إذا مررت؟ احنا عندنا عاد كنا نسكن في عمارة قبل الالتزام، طهبت سيب وانت بالغ السن، سيب المرأة في الطريق تقول سلام عليكم خالتي فلانة، صح ولا لا؟ هذا ما يفعل الآن حتى عندكم، ممكن عندكم هذا في الأحياء اللي هم متعارفين بين بعضكم الجيران، معناتها الكلام مع الأجنبي ما هوش محرم يعني في حد ذاته، وإنما إذا وقع الخضوع بالقول وغير ذلك. إذن هذه الأعراف كانت ماشية، فما دام أن الأمور ما توصلش إلى فساد فجواز الكلام مع الأجنبي ما فيش حتى إشكالة. إذا عطست وحمدت الله فشمتها تشهد تشكري. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وتعالى.